الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفرضية فلنبدأ على بركة الله تعالى تفضل يا نبي بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل في لفظ الرسول وفي لفظ أيضا من قبله الرسل لابد أن ترقق السين وتخلص الحركة أعيد الآية وما محمد إلا رسول إلا رسول وما محمد إلا رسول إلا رسول إلا رسول قريبة إن شاء الله نعم استخرج الأحكام عن سيدي وما محمد مد طبيعي عن مد طبيعي ثم عن سيدي ميم مشددة مقدار مده مقدار مده حركتين ألف يعني محمد ميم مشددة إظهار الغنة فيها أحسن إلا رسول عن راء مرققة لا قبل إلا محمد التنوين هنا مرقب بعده حرف من حروف الإظهار الحلق. إظهار سيدي نعم إظهار الشاهد فعند حرف الحلق أظهر أظهر نعم. ثم رسول راء مرققة راء مرققة لا راء مفخمة مفخمة سيدي أعدها إلا راء الراء حكمها التفخيم لماذا؟ لأنها متحركة بالفتح أحسن والشاهد هو سيدي ورقق الراء إذا ما كسرت ورقق الراء إذا ما كسرت بقي لنا أن غير الكسر حكم التفخيم الفتحة والضمة من قول ابن جزري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل أي معنى إذا كان أذكر لك الكسر وسكت أعلم أن ضده ماذا المعنى إذا كان قال الكسر وقال الترقيق وسكت ما بقي هو حكم التفخيم نعم واحترز من رسول من السين عن تنوين سيدي رسول رسول قد إخفاء مع الغنة ثم قد قلقل قد التنوين متتابع نعم في اللام من لفظ رسول حكمه الإخفاء مع الغنى أحسنت بارك الله فيك يقرأ هكذا نريد أن معناها تسمحها للسادة المستمعين والمستمعات قل تقرا هكذا الا رسول قد، ثم يقول رسول قد، لا مش صحيح. او تسامحوني على كل حال، نهاكم كما ترون صوتي، نسال الله العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. نعتذر للساده المستمعين والمستمعات، نسال الله الشفاء، لان في الحقيقه قاعد نزلت لم يضبط بعد. قلنا هو المركب هنا يعني التنوين، بعده القاف هو مفخ. الكثير من المغاربة يقول رسول قد، والكثير البعض من المشارقة وغيرهم كذلك يبالغ رسول قا حتى يمتزج. التنوين هو حكمه الترقيق، هو إذا كان باش نقسمها نقول تتدرج، إذا كان نقسمها على ثلاثة ذبذبات أو خمسة درجات شو نقول؟ رسول لن مع الترقيق ثم تفخيم، رسول قد لن أريد إن ترقيق ثم تفخيم حتى تلتحم أي تلتصق بحرف القاف وهي مفخمة تماما. هذه إن شاء الله نحاول قدر الإمكان باش نضبطها مع بعضنا. تفضل واصل. الدال هنا قلقلة سيدي، حكمه ماذا؟ القلقلة لماذا؟ لأنه من حروفي قطب جدين سيدي، قطب جدين وهو ساكن. وهو ساكن، هو ساكن. نعم. بين الألدين قد خلت من قبل النون عند القاف كذلك حكم الإخفاء تقدم، وكذلك سيدي حكم الباء ساكنة سيدي حكمها القلقلة. بارك الله فيك. هنا هاء الكناية، يا ضمير من قبله الرسل، من قبله الرسل عدم الصلة سيدي. لماذا؟ لأنه ما قبله سيدي لأنه متحرك، لأنه لأن الهاء بعدها ماذا؟ ماذا بعدها؟ كسر سيدي متحرك. اش قال الشاطب؟ ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن. هاء الضمير إذا كانت هي قبل ساكن حكمها عدم الصلة. ولم يصل يعني القراء الكل، ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن. نعم بارك الله فيك. هنا قلت لنا على الرسل الراء هنا حكمها التفخيم، لأنها أيا سينبي حكمها التفخيم سيدي الرسل لأنها متحركة بالضم. أحسنت بارك الله فيك، ما قصرت سين. واصل. تفضل سي علي واصل. أنا مساخت إن شاء الله صورة النساء إن شاء الله بحول الله وقوته إن شاء الله باش نعمل تحليل الحرف. إذنكم تضبطوا روحك معايا شوية كما يقال. تفضل. ما لها سين، انتبه السين إن شاء الله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن لا أعطيني كل ما تسكت أعطيني الأحكام. أفإن أدغام بغنة النون عند الميم حكمها ماذا؟ قل لي حكمها كذا وتقرأ هكذا. حكمها الإدغام، إن كان تيسر لك الأمر قل لي على الشهد أو الدليل. حكمها الإدغام وتقرأ هكذا. أفإن النون تنتفي تماما، كيف تقول لي أفإن لا بقيت فيها رائحة النون. وما معنى الإدغام؟ هو لغة الإدخال. الإدغام أدخل، أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلت اللجام في فم الفرس. هو شنو هو إدغام؟ ما معنى الإدغام؟ إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن أول من اللفظ تماما مع بقاء الثاني مشدد من جنسه. أفإم النون تنتفي. تو ثم الكثير يقرأ يقول أفإن وحطها وحط فيها رائحة النون أو رائحة التنوين عند الإدغام. هذا خطأ، لا نقول فاحش وإنما نقول خطأ، معناها في معنى القياس خطأ الإنسان عليه أن ينبه عليه. ما نقولوش ليهم حاجة أخرى. أما لا يزم تضبط كتاب الله، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. القرآن لا فقر قبله ولا غير بعده. أرد بالك. وتعرفوا أنتم سادة المستمعين والمستمعات ليش ما نكونوش منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أي واصلت. حكم ثاني: النون قبل القاف، وهي حكمها الإخفاء مع الغنة. مع الغنة تقرأ هكذا: إن قلبتم. إن نقول نبهتك في الآية التي قبلها أو المقطع اللي هو قبل هذا، قلت لك من نون عند القاف لابد أن نبدأ بالترقيق ثم ننتقل إلى التفخيم. إن قلبتم. إن قلبتم. إن قاجق وإن قا قا قا قا إن قا. من نعرف أتعصف أن يسمحوني، لأن نسأل الله الشفاء كما قلت لك، ممكن سمعتوني على غير العادة، لأن نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. هو كأن الإنسان بدأ الأمر من جديد أو شيء من جديد. إن شاء الله نعاون بعضنا قدر الإمكان. دائما كما قلت لك حاول قول حكمها كذا وتقرأ هكذا، لأن نحن قلنا سابقا للسادة المستمعين والمستمعات الطاقات تتفاوت، فيه من ينجم يأخذ الحكم برمته بدرايته وبروايته، وفيهم من يتعذر عليه ذلك. عليه أن يستمع كيف تقرأ هذه الآية أو كيف يقرأ هذا اللفظ. أي أو اللي عنده قلوا نحن يصطلح عليه زاد معرفي، ينجم أن يحاول قدر الإمكان باش يتبعك وباش يبلغ، هي أمانة في عنقه. واللي ما عندوش ما قدره، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أولى عليك يا سيدي تقراها ولو من المصحف صحيح، تقرأ هكذا، هذا هو المقصود. تفضل. الحكم الثالث وهي الباء، حكمها القلقلة، وتقرأ هكذا: انقلبتم. ثم الذي يليها وهي الميم الساكنة، حكمها الإظهار، وتقرأ هكذا: انقلبتم. نعم. أبا انقلبتم. ثم الميم الساكنة حكمها الإظهار، وتقرأ هكذا: انقلبتم على أعقابكم. تم على. هيا سيدي، حتى كما يقولوا انقطعها تقطيع يجوز لنا لأجل التعليم. تم على، هيا مع بعضها: انقلبتم على أعقابكم. ثم الميم الساكنة هنا ثم الطبيعي في لفظ على، على مد طبيعي، وكذلك القاف هو مد صغير يعني حذف صغير. نعم. مد مقدر ألف. هو الذي لا تقوم ذات الكلمة إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. تقول على، هو أحد حروف العلة ثلاث، أو المد الألف أو الواو. الواو الألف لا يكون إلا ما قبله إلا مفتوح، ولا يكون إلا ساكنا. الناهي هو الواو والياء مجانس لهما، يعني ضم ما قبل الواو يقول، أو انكسر ما قبل الياء، معناها أعقابكم. على ما الطبيعي ثم يقول على أعقابكم، على أعقابكم، هذا خطأ. على مو ما الطبيعي، ألف ولا لا قبل مجانس له هي الفتح. شو المجانس؟ عن الكلمة الصلاح عامي قول الفتح تجيب الألف، الصلاح عامي، لكن نقوله الصلاح العلمي قول مجانس له الألف. إذا كان وجيد ألف هو ساكن لا يحمل حركة، إذا كان يحمل حركة تولي همزة، ويكون ما قبله مفتوح. كذلك في لفظ أعقابكم، الألف مجانس له هي فتحة من أعقاب، مها ماذا المد مقدار ألف على، ثم يقول أعقابكم. هذه الكثير عند علاش قلت قول دائما تقرأ هكذا، قل على أعقابكم أعقابكم أعقابكم، لا أعقابكم، على أعقابكم. من معناها الإنسان بشوي معناها يزود لها، لا معناها هي بالتلقي، وإنما هي بالتلقي والمشافهة. تفضل سي فوزي. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نحن إذا أردنا أن نحلل الحركات وأعد لي ومن. ومن ينقلب على عقبيه. ينقول ع ولا ع، ومن ينقلب على هز الفتحة فوق شوي، ومن ينقلب على على باقي فيها نازل شوية ترد بك، نقول على جي ع وهي ع على الغائب، سمحني أن الصوت لا يتماشى معي، وقت نقول على ع جي ع إذا كان ضبطها، هي شي اصطلح عليه في باب الصوتيات كمون صمون دولا جورش، يعني تتخلل الخلايا العصبية والعضلية بين الأقصى وبين الأدنى، هذه شنو كيف تقول لي ع نزلت إلى أسفل، الصواب هو على على على، ايوه احسنت بارك الله، سامحوني على كل حال، على ان نحب توا الحركات مازالت عاده، ما تقولش خوفني، مازالت لكم في سوره ان شاء الله سوره النساء باش نبدا تحليل الحرف، هيا بارك الله فيك وافق. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الها هنا وسلاهش وسيجزي الله الشاكرين، أي الها لا مد فيها، وسيجزي الله هش هي تابعة للطبقة، ولكن في الحقيقة نضبطها حركة الضم هنا لا مد فيها، هو لا نقول هو، إذا كان باش نحلها نحن نلقاها هو، وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، حين انتقال الهاء إلى الشين وكأن الشاكرين. أحسن بارك الله فيك أستاذنا، هيا أعطيني ترى الأحكام وتقرأ هكذا عندنا عندنا ومن ينقلب النون قبل الياء عندنا إخفاء، عندنا إدغام بغنة، ومقدار هذه الغنة حركتان، ينقلب تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، ومن ندخل النون في الياء مع إخراج غنة من الخيشوم، ومن ثم عندنا ينقلب النون قبل القاف، هذا حكمه الإخفاء. قال ابن الجزري صف ذا ثناء جود شخص قد سما القاف من قد من قد هنا. والباء في ينقلب عندنا هذه قلقلة من حروف قطب جدا، لأن الباء من حروف القلقلة، ولأنها ساكنة، لأنها ساكنة، لما قلقلت، قلقلت لأنها من حروف القلقلة مع سكونها. أحسن بارك الله فيك، قل لي تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، إب ينقلب، أريد اللفظ كاملا، ينقلب على ينقلب، عدها، ومن ينقلب نعم على عقبيه فلن يضر، عندنا المد الطبيعي هنا على ما الطبيعي ألف، لأنه ألف مسبوق بفتحة، أي ومقدار مده حركة، يعني ألف نحن نقول على ولم يتوقف على سبب من همز أو سكون، نعم، يعني مد الطبيعي هو من أصل الكلمة، ولا تقوم ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف، لو كان قالت على أنفسهم بعد همز في حساب تقول لي جايز منفصل الحكم وكذا، إن شاء الله سنأتي عليه إن شاء الله. أو نقول السماء هنا عندنا نمده مدا زائدا لتوقف هذا المد على همز بعده، بارك الله فيك، تقرأ أو إذا اعترضه سكون كان كوقوفنا عند المد العارض للسكون نقول بيت مثلا. أي إن شاء الله لا نستبق كما يقال، خليهم السادة المستمعين والمستمعات نمشوهم بتؤدة ببطء، إذا كان نسبق لهم الأحداث قول هذا ما تكلمش عليه، خلينا في المادة الطبيعية مبدئين. فلن يضر الله شيئا، عندنا يضو هنا النون يضو الرخاء هنا والاستطالة مع بيان المخرج، خاصة المشدد وال الضاد هي تكون مع حافة اللسان من التساء لا المخارج والصفات قولي تقرأ هكذا لأن المخارج والصفات مازلنا ما وصلناش فلن يضر الله شيئا. عندنا هنا يضر الراء مفخمة بطبيعة الله الهاء مرققة لأن بعض ولفظ الجلالة ما حكمه شيء الله لفظ الجلالة حكمه التفخيم. لماذا؟ لأن ما قبله مفتوح لأنه سبق بفتح القول بالجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. نعم شيئا هنا عندنا في شيء هنا ما الطبيعي مقداره ما الطبيعي قل شيئا مقداره ما الطبيعي وننتقل وسيجزي وسيجزي الجيم حرفا من حروف القلقلة سكن فاستوجب القلقلة نقول سيجزي سيجزي أيوة لا وسيج لا نقول وسيج عند البعض ولا نقول وسيج أي نعم أي وسيجزي وسيجزي الله عندنا اللفظ اللام من لفظ الله يرقق أنه مسبوق بكسر وهو الزاي المكسورة في قوله تعالى سيجزي الله فسبقت بكسر في وسيجزي الله الشاكرين الشاء هذا مد طبيعي يعني وسيجزي الله الشاكرين دائما حركة هي الشاكرين حركة الفتح حركة تصاعدية فوقية ما لا الحيز مولد ذاته نقول الشاء وهي الفرق وسيجزي الله وسيجزي الله الشاكرين بفتح الفم وسيجزي الله الشاكرين بارك الله تفضل سي حاتم واصل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا بارك الله فيك وما كان الطبيعي لنفس النون عند التاء ما حكمها النون عند التاء الإخفاء مع الغنة أحسن بارك الله فيك أعطيني الواء الميم في لفظ أن تموت المد ما حكمه؟ سيدي هذا مد طبيعي مقدار حركتين أو ألف سيدي ألف بارك الله فيك أي قولوا ألف هو يساوي حركتان بارك الله فيك أعطيني لفظ الجلالة هنا اسم الجلالة سيدي حكمه ماذا؟ حكمه الترقيق الترقيق لماذا؟ مش قوله لأنه سبق بكسر سيدي بارك الله فيك ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار فلنبدا على بركة الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي